من بعد سبحانك يا مجلي الخطوب سبحانك يا رب الأرباب تباركت يا منزل الكتاب أكرمنا بإحسانك يا وهاب سبحانك سبحانك جل جلالك سبحانك يا رددت عن البيت الحرام أصحاب الفيل فأرسلت عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وحفظت مقام الخليل وحجر إسماعيل أنت الحفيظ الجليل أنت الحفيظ الجليل أنت أنت أنت حسبنا ونعم الوكيل سبحانك سبحانك سبحان الكريم الفتاح سبحان مالك الأرواح يا من هديت الطير على هامات الرياح تطلب رزقها بالسعي والكفاح يتعاون الجناح تحرم عن جناح وعادت مسبحة بحمد الكريم الفتاح. يا من هدى أضاء كل مكان، يا من علاه فوق كل بيان، يا مبدعا في كل شيء خلقه ومصرف الأقدار في الأكوان، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا في الملك ما لك ثاني، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا واحدا في الملك ما لك ثاني، لبيك من سمعي لبيك من بصري لبيك من قلبي لبيك من روحي لبيك من وجداني لبيك من سمعي لبيك من بصري لبيك من قلبي لبيك من روحي لبيك من وجداني، يا منعما قبل الرجاء ومعطين قبل الدعاء مواهب الإحسان، أنا لا أضام وفي رحابك عصمتي، أنا لا أخاف وفي حماك أماني، أنا لا أضام وفي رحابك عصمتي، أنا لا أخاف وفي حماك أماني، أنا إن خشيت الذنب هون محنتي علمي بأنك موئل الغفران. سبحانك سبحانك يا